إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق، وإن عزت وإن ندرت في هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله جل في علاه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة وغشاتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعلى النقيض قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة. في رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس العلم فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأشرف العلوم على الإطلاق شرف العقيدة أو علم العقيدة، أن تتعرف على ربك بالأسماء الحسنى والصفات العلى، على الربوبية والإلهية، وإلا فإن شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علا. وما زلنا في الكلام على إعلامية ابن تيمية، نحاول قدر الإمكان أن نستوعب ما فيها بإذن الله، ونؤصل التأصيلات التي أصلها شيخ الإسلام بأنه لا اعتقاد ينجو به المرء إلا اعتقاد السلف. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتهم إلى نقارها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وصلنا في الكلام في هذا البيت، بينا أن المسألة على إمرار وعلى إقرار، وعقيدة أهل السنة والجماعة بالإمرار والإقرار. الإمرار بأنها تثبت، مثلا نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وأيضا نقره ونمر هذا، يعني نمر الكيفية، يعني نقول بإمرار الكيفية. والأصل في ذلك ما قاله الإمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم، عندما دخل رجل وقال: يا إمام، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالإمرار هنا إمرار كيفية الصفة، نحن لا نعلم كيف الله جل في علاه، كيف أن الله تعالى استوى، لكنه استوى، واستوى في اللغة بمعناه على وارتفع سبحانه جل في علاه، كما سيأتي تفصيل ذلك. لكن كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذه إما من اطلع على الله جل في علاه، يعني رأى الله جل وعلا، أو سمع من رأى الله جل في علاه، أو أخبره الله جل في علاه أنه كيف استوى. لا هذه موجودة، لا أحد فينا رأى الله، ولا حتى محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل في علاه. يعني حتى كلام ابن عباس الذي جاء في أنه رأى ربه كلام مغلوط، ليس بصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قد قف شعري مما تقول. لا، من ما أين أنت من ثلاث: من قال لك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال لك بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ما أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا أحد يرى الله جل في علاه في هذه الدنيا، ولا أحد. موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أو أخبرنا أحد رأى الله جل في علاه، أو حتى أخبره الله تعالى ليخبرنا، ما أحد قال: قد أوحى الله إلينا بكيفية استواء الله جل في علاه. إذن الإمرار مع الإقرار بأننا نقر بأن هذه الصفة التي ثبتت بالكتاب هي صفة لله جل في علاه، أو ثبتت بالسنة فهي صفة لله جل في علاه، أو أجمع أهل السنة على هذه الصفة، كالكلام، كالمحبة، كالغضب، كاليد، كالوجه، كالعين. قال الله جل وعلا: تجري بأعيننا. قال الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم. قال الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها، في رواية قال رجله فيها. فأثبت الله هذه الصفات فنثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. ونمرر الكيفية، نمرر الكيفية، لا ندري ما كيفية يد الله جل في علاه، ولا ندري ما كيفية ساق الله جل في علاه، ولا ندري ما كيفية عين الله جل في علاه، لكن هي ثابتة. الله له عين، نعم له عين، قال تجري بأعيننا، قال ولتصنع على عيني، فكما بينا في ذلك. وقال وأرد عدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله. هذا نفي التشبيه، نفي التشبيه والتمثيل، وأيضا نفي التكييف. لأن قلنا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لو أثبتوا لربهم صفة، إثباتوا الصفة هذه على أمور ثلاثة: الأمر الأول أثبتها كما جاءت في الكتاب، والأمر الثاني ألا أمثل ولا أشبه. بعد الإثبات لا يكون فيها تمثيل ولا تشبيه. وقد قلنا بأن القاعدة عند أصول أهل السنة والجماعة بأن الاستواء في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى، بمعنى أن الله تعالى قد أثبت لي سمعا وأثبت لي بصرا. قال الله جل في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنا سميع بصير، ليه سمع وليه بصر، صحيح. وأثبت الله لنفسه السمع والبصر، قال الله جل في علاه إن الله كان سميعا بصيرا في سورة النساء. فهل سمع الله كسمع البشر؟ استواه الآن قلنا التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش؟ في المسمى. سمعي ثبت وسمع الله ثبت، لكن سمعي لا يمكن أن يوازي سمع الله جل في علاه، ولا يقارب ولا يدنيه، لا يستلزم المساواة. والدلالة على ذلك بأن الله تعالى يسمع جميع الأصوات مع اختلاف اللغات في وقت واحد من الأوقات، ويستجيب للدعوات، ولا يشوش هذا على ذاك، ولا يختلط هذا على ذاك. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول، تعلمون عائشة كانت تعيش في غرفة، لا في قصر واسع منيف، في غرفة ضيق. وجاءت المرأة خولة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظهر منها، وكان أهل الجاهلية يعتقدون بأن الظهار طلاق. قالت إن حجري إنني كنت له فراشا، وكنت لولدي حجري له وطاء، وثادي له سقاء، فظهر مني طلقني. فتشتكي زوجها، فقالت عائشة إنه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني المسافة يعني ممكن ما تصل إلى متر أو مترين، لا تصل إلى متر ولا مترين، وهي المرأة تشتكي وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تسمع الحديث بالقرب منها. قالت ويخفى علي بعض حديثها، بعض الكلمات ما أسمعها. ثم قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنه فوق العرش، وأنزل لقد سمع الله قول التي تجادلك. إذن التساوي في الاسم لا يمكن أن يستلزم التساوي في المسمى. أنا لي يد، وللقرد يد، وللحمار يد أجلكم الله، وللأرنب يد، هل الأيدي متساوية؟ استوت هنا في الاسم، هل المسمى واحد؟ أبدا. وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. ولذلك قال أصونه عن كل ما يتخيله. التمثيل ممنوع، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. والتجبيه أيضا عند أهل السنة والجماعة ممنوع. والفرق بين التمثيل والتشبيه معناهما يتفقان ولكنهما يفترقان. يتفقان في التأصيل، أقول محمد يشبه زيدا، محمد أسمر اللون، محمد زيد أسمر اللون، لكن ترى فيهم اختلاف، ممكن يكون زيد أشد سمارا من إيش؟ من محمد، صحيح، أو أشد طولا من محمد. فهنا التشبيه معناه التشبيه في أغلب الصفات. أما التمثيل المثلية مطابقة، يبقى بالتشبيه تكون اشتراك في أصول الصفة لكنها ليست مطابقة، والتمثيل يكون مطابقا. ولذلك الله تعالى قال ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء سبحانه وتعالى. فعلا قال هل تعلم له سمية، فلا بد من نفي التمثيل. وإن قلت بنفي التمثيل لا بد من نفي التشبيه، يبقى لا تمثيل ولا تشبيه، وأيضا لا تكييف، لأن لا تتخيل الصورة، لا تتخيل كيفية الصفة. لما؟ لأنك مهما وصلت ورميت بخيالك لن تصل إلى صفة من صفات الله جل في علاه. أنا الآن أسألكم، جبريل له كم جناح؟ ثلاثة أم أربعة؟ كم؟ ممتازين، فاهمين. جبريل له 600 جناح. أريد خبيرا، رجلا عنده براعة التخيل، أن يصف لي جناحا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، تعلمون وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من غار حراء وهو راجع إلى خديدة ذعر. ليش ذعر؟ قريب رآه جالسا على كرسيه من السماء, يعني الرجل في الأرض وهو جالس بكرسي على السماء, قال وجناح واحد سد الأفق. الآن صفوا لي جناح واحد. وجبريل هذا خالق ولا مخلوق؟ خلق من خلق الله جل في علاه. صفوا لي جناح واحد, هذا الجناح الذي حمل قرية لوط بأسرها إلى السماء وقلبها, صفوا لي جناح واحد. إذن لن يستطيع أحد أن يتخيل خلق الله جل في علاه. أنت ما تستطيع أن تصف الجبال الشهيقة التي توصف لك وهي بعيدة عنك, فكيف بالله جل في علاه؟ لذلك قال سلم لا تتفكروا في ذات الله, لن تصل لله فكرة بحال من الأحوال, لكن تفكروا في إيش؟ في خلق الله وفي نعائم الله جل في علاه. لذلك قال يعني أصونه عن كل ما يتخيله. طبعا هذا أيضا رد على طوائف أهل البدع الذين يقولون بأن لله يد, لله ساق, لله عين, ويد الله كيد زيد, وعين الله كيد محمد. فهنا وقعوا في إيش؟ في التمثيل. ممتاز, في التشبيه أو التمثيل, وقع في التشبيه أو التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر, من شبه الله بخلقه فقد كفر. كما يقول هؤلاء أهل الضلالة يقولون بأن الله رجل من نور, الروافد الخبثاء يقولون ذلك, الروافد الخبثاء يقولون والله رجل من نور, نعوذ بالله من الخزلان. يعني هم ما اكتفوا بالكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم, وقالوا بأن جبريل خان الرسالة, بدل ما ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم, ويطعنون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عن عائشة وعلى يرضى عائشة, أيضا تكلموا عن الله جل في علاه. لا غروة ولا عجب, لما؟ لأنهم أفراخ من؟ أفراخ اليهود, عبد الله بن سبأ, الذين هم يعني قاصدين الانتقاص من قدر الله جل في علاه عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه, قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل, قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. هذا الكلام كلام موجه لجميع الأمة بأنه أنت قائدك القرآن, أنت عزك وشرفك في القرآن, أنت فهمك لعبادة الله جل في علاه الحق في القرآن, أن توحيد الله جل في علاه لن تصل إليه حقا إلا بالقرآن. لذلك خاب وخسر من ألقى القرآن خلفه. فهذا أولا استنهاض للهمم من المصنف, استنهاض للهمم للتمسك بظاهر القرآن, لأننا لا ننجو إلا بذلك. سفينة النجاة الكتاب, والكتاب يتضمن أيضا السنة, وإلا فإن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. الذكر هنا القرآن وإيش؟ والسنة. طب أحد عنده أدلة في ذلك؟ لأن الذكر يشتمل آيات الله ويشتمل الحكمة, الذكر يساوي آيات الله والحكمة, وعندنا الكتاب قد نطق بذلك. قال الله جل وعلا لعائشة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي أجمع كل من نعلم من أهل العلم أن آيات الله المقصود بها هي إيه؟ الإنجيل, جزاكم الله خيرا, والحكمة المقصود بها إيه؟ طيب هنا أنا أقول في قولي الآيات الله والحكمة, الآيات هي الكتاب والحكمة هي السنة. قال الشافعي أجمع كل من رأيت من علمائنا أن آيات الله هي القرآن وأن الحكمة هي السنة. لذلك قال الله جل في علاه قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك الله تعالى بين بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته, وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالكتاب وبالسنة. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذ, وما هنا من الأسماء المبهمة تدل على إيه؟ العموم, كل ما جاءكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يبقى كل ما جاءكم والذي أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كتاب أو سنة. قال وما آتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على هؤلاء الأغبياء الذين يخرجون من الدين دون أن يعلموا, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة, يقولون هو أكاذ نأخذ بعقلنا, وإن كان القرآن معنا نأخذ بالقرآن وإلا فلا نأخذ بالسنة بحال من الأحوال. يطرحون السنة ثم يأتي بعد ذلك الأغبياء الأغرار الأغمار, وأنا آسف أنني أتكلم بهذا اللفظ الأغبياء ده, أنا أعتذر اعتذارا شديد اللهجة للأغبياء لأنهم أرفع درجة من هؤلاء الرعاع السفلى الذين يضربون. يعني لما رجل يقف هكذا وهو لا يعرف أن يقرأ الفاتحة ولا يعرف أن يقرأ في آية ولا حتى يقرأ صفحة من صفحات أهل العلم في كتب أهل العلم, ويقول بأن البخاري عنده أفكار عفنة لما يتكلم عن البخاري مثل هذا, ثم يأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمحصها يرد ما شاء ويقبل ما شاء، ثم مع ذلك ينتقد علماء الأمة النبلاء الذين اصطفاهم الله وخلقهم له. هكذا رجل لا يعرف ولا يدري، لا يعرف كيف نواقض الوضوء ولا أن يستتم وضوءه، يتكلم عن رجل الله تعالى خلقه له، عاش دهره وأمد أمدا بعيدا وظهرا بعيدا يعمل لدين الله في علاه، لا يعرف شيئا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صنعته وهذا بابه وهذا إتقانه، يذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي، ثم العجب ليس منه، ما هو أصل العجب ليس منه، العجب ممن يستمع لمثل هذا أو يتأثر به. وطبعا هذا الأمر يأتي بالنقص علينا لأننا الذين قد تسببنا في ذلك، ونحن الذين قصرنا. احنا ما يأتي مجالس العلم تكون عندنا ولا نحرص عليها من أجل أن هذا قال لي لا تحضر هنا والثاني يقول لا تحضر هنا للأهواء النفسية مثلا أو للأحقاد أو للجهل أو لكل أسباب، ما هي أسباب؟ لكن الصد عن سبيل الله في العلم مع الهجوم الضاري على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة، ونحن ليس عندنا أدنى إتقان في أبواب العلم عشان نرد على أمثال هؤلاء الرعاة الذين يفقهون شيئا، وبعد ذلك نصد عن سبيل الله جل في علا من أجل أن خالفني في الفكر مثلا أو خالفني فيما أتبنى، هذه مسألة يدخل فيها الهوى وليس فيها ديانة بحال من الأحوال. العلم لابد أن يكون قائدا للإنسان ليستطيع أن ينصر دين الله جل في علا، ولن ينتصر هذا الدين إلا بالعلم. وأنا بصحيح البخاري من الثلاثاء أكدت تأكيدا تاما للإخوة أنه لا نجاة للأمة هذه بأسرها إلا بتنصيب علماء، إلا بإيجاد علماء في هذه الأمة، لأن الله تعالى أناط نجاة الأمة بالعلماء، وأناط خراب الأمة بالخراب الدنيا، لا خراب الأمة، خراب الدنيا بأسرها بإيش؟ بالخلو من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس إيش؟ هؤلاء رؤوسا جهالة، لما يخرج ويقول في أبي بكر ما يقول ونحن هكذا يعني كالأخشاب وكالرمال، لا يمكن أن نقف نصد عن أو نصد عن عرض أبي بكر. أبو بكر يقال في مثل هذا الكلام وينتقص من قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الذي خاطبه الله من فوق سبع سماوات وهو يقول عنه ولا يأتلي أولو هذا الجمع، ده من الذي يتخاطب مع فرد من أفراد الخلق بصيغة الجمع؟ من؟ جبار السماوات والأرض، خالق الكون. يبقى معنى ذلك كم له من المكانة عند الله جل في علاه، كم وكم له من المكانة عند الله جل في علاه. لما يخرج هذا الجاهل يفعل ذلك وينتقص من قدر أبي بكر، أو تراه يترفع في الكلام ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يستطيع أن يرد له أو يرد عليه هذا الباب، هذه معناها أن الجهل مطبخ، ونحن الآن نتصارع فيما بيننا توافقني أو لا توافقني. هذه مصيبة أخرى غفلنا عن الأمر الرئيس، ألا وهو مسألة أن يكون عندي التغذية الرادعة من العلم لأستطيع أن أرد وأذب عن أعراض الصحابة، عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عن العلم الذي أنجو به. فهذه مسألة خطيرة جدا في هذا الباب. لذلك هو هنا يقول قبحا ويدعو، حتى ما يقول أحد طب لما تشتد على ذلك وهو لو كان مخالفا لك لما تقول قبحا أدعو له؟ قال نعم ندعو له، لكن إن كان مؤسسا للبدعة مؤصلا للبدعة فإنه يهدم دين الله جل في علاه. والحكمة أن تضع الشيء فيه موضعه، وضع الشيء في غير موضعه خبل. يعني أنت لما تضع الشجاعة في وضع التراجع هذا اسمه إيش؟ تهور، والتهور هدام. وإن وضعت الجبن في مكان الإقدام فأنت بذلك خوار. فإذا المسألة الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فهذا مؤسس للبدعة، مؤصل للبدعة، يرد حديث المسألة، يطعن في ديننا. تعلمون أن الإمام مالك كان يقول سلم الطعن في دين الله جل في علاه الكلام في الصحابة، فلتعلم وتدري بعض الطوائف الذين ارتقوا مرتقا صعبا بالكلام في الصحابة ما أرادوا إلا الطعن في الدين، لكنهم ما استطاعوا أن يقولوا صريحا هذا القرآن لا ينفع، هذه السنة لا تنفع، الله تعالى غير موجود، ما يستطيعون القول بذلك. أهل الإسلام يقومون جميعا من العوام والعلماء، من الخواص وأهل العامة، لكن إذا طعنوا بالغمز من تحت كما يقولون أو من خلف الستار، المسألة تروج على الأغرار الأغمار كما فعل بعض المشايخ الأفاضل رحمه الله، مات وقد أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يجعله في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. لكننا دائما إذا وجدنا الخطأ نتكلم عن الخطأ لا عن المخطئ، ما لنا ولا المخطئ. المخطئ ممكن يكون في الدرجات العليا عند ربه بقلبه الطاهر وقلبه التقي النقي. نحن لا نقيس الناس بمعصية أو بطاعة، لأن المسألة في الظاهر لا حكم لها إلا بالبواطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، أو قال ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فميزان وقالب الإنسان عند ربه جل وعلا بالقلب، ممكن يكون عاصيا لكنه بات نادما فيرتقي منازل العلا، وممكن يكون مطيعا لكن بات معجبا فيكون في أسفل سافلين. المسألة مقياس وغير مقياس البشر، مقياس الله. فالذي مات وأخطأ، نحن لا نتكلم بجنة ونار عنه، هو ممكن يكون حط رحله في الجنة ونحن يعلم الله بنا ماذا سيحدث منه، لكننا لابد أن ندور مع الخطأ فنبينه لما حتى لا يغتر الغير بذلك. يعني لما أراد أن يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يطعن في صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، لكن هو طعن في من؟ في البخاري. وهذا الذي جرأ هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في البخاري، في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيأتي طبعا طارة يأتي بكلام من عندية نفسه، وطارة كانت عائشة تملي عليه ما يقوله، وطارة إذا اجتمع مع أبي بكر يعطيه ذلك. صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لا من عندية نفسه ولا من عندية أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص اكتب والله والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا إيه؟ إلا الحق. وما الحق؟ من عند من؟ من عند الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لو رأى البخاري تتشر ما قال هذا. شوف الكلام، قال لو رأى البخاري تتشر ما قال إيه؟ ما قال هذا. يعني هو الآن الطعن في من؟ لا الطعن في من؟ لا مش في الرسول، في الظاهر. لو رأى البخاري تتشر ما قال لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى، يبقى الطعن في مين؟ في البخاري ظاهرا. يبقى البخاري أصلا كيف تعقل يا بخاري وبخاري شاف تتشر؟ المهم يقول لو قال لو رأها ما قال مثل هذا الكلام، يعني بيغمز أن الكلام ده ليس كلام لمن. وانت لو نظرت للواقع سنقدم قبل أن نبحث في المسألة سنقدم الوحي على إيه؟ على الوهم. الوحي هذا من الله، هو الذي خلق، هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما ينفع مما يضر. فأنت لو نظرت التاريخ بقى من ذكر طيب وما فعل من الصنيع بأنه أساء إساءة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه على ما سماها، يعني أساءت إلى بلدها إساءات عالية جدا ولا يدري أحد بمثل هذا الكلام. لكن هو الإشكال هو يمرر الحديث على عقله، إن قبل ما قبل يرد بأي طريق من الطرق التي ترد. وهذا تعليم للأمة لتضييع الدين، هذا أول طريق لتضييع الدين، طمس الدين بمثل هذا. وأنت أصالة ما خلقت ما خلقك الله إلا لاعبا، فلابد أن تحترف اللاعب الصحيح لتكون لاعبا. صحيح ولا لا؟ ها طب إيش بقى عابدا؟ خلقك الله عابدا، ركن العبودية الأعظم مطلق الانقياد، تمام التبعية لله جل في علاه، تمام الانقياد. فهمت أم لم تفهم؟ علمت أم لم تعلم؟ أولا لابد أن تظهر العبودية بأن تقول سمعت وأطعت، وبعدين إن كنت صادقا تريد أن تعلم ستعلم، لأن الله جل في علاه أناط الأحكام بعللها، خفيت على من خفية وظهرت لمن ظهر. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول أكمله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إيه كثير من الناس. فالذي لا يعلم يرجع للعالم يعلمه ذلك، لكن إن هو يقف ويقول أنا أتحرر، أنت لست وصية على عقلي عشان تقول أنا أفهم هذا وما أفهم هذا. قلنا الفهم هذا له ضوابط، ما هو أنا لو تركنا النصوص لكل أحد يفهم منها ما يفهم لخرج علينا نبتة الخوارج التي خرجت. كفروا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الله جل في علاه من فوق سبع سماوات بشره على لسان النبي الأمين أنه من أهل الجنات، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. فهم قالوا كفروا علي بن أبي طالب بالهوى الذي عندهم وبالفهم. يبقى لو ترك الفهم لكل أحد لانطمس الحق بحال من الأحوال. لذلك ابن تيمية يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. نبذ القرآن وراءه هذه طريقة من؟ لا ليس العقلاني فقط، العقلاني ممكن أصلا يستحي أن يصرح. هذه طريقة اليهود أولا، طريقة اليهود أولا، فنبذوه وراء ظهورهم كما في سورة آل عمران. فالله تعالى أخذ عليهم العهد أن يحفظوا كتابه فنبذوه وراءه واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. فهنا هو يقول قبحا لمن نبذ القرآن، يعني قبحا لمن كان فيه شبه باليهود بأنه بعدما جاءه الحق فإنه قد نبذه وراء أو خلفه ظهريا. لذلك أقبح الأمثال في كتاب ربنا جل في علاه على من أعطاه الله جل وعلا ورزقه الكتاب ثم إيش ثم جعله خلفه ظهريا. ماذا قال الله جل وعلا؟ واتل عليهم ما نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان ها واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ممكن ما حدش يرد عليها في الأفلات؟ ممكن. واضرب لهم مثلا واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه إيش. يعني أقبح الأمثلة ضربت في ذلك من جعل كتاب الله جل وعلا خلفه ظهريا. قد يكون الرجل أعطاه الله جل وعلا الكتاب وعصى وتعدى، ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا أي عبد، ودخل في ذلك الأنبياء، وأي عبد لك لا ألم. كل ابن آدم خطأ وخل الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فإيش فيغفر لهم. لكن هنا هو يقول بعدما يعطى الكتاب فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا أسوأ الناس مثلا عند الله جل في علاه. لذلك الإمام مالك يقول أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه. لما؟ الدنيا فانية، الدنيا دنية، من الدنو، من القرب أو الدناءة من السفول. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فمن باع دينه من أجل دنياه يا للخسارة، كيف سيكون أمام ربه جل في علاه في نار تلظى، ومتى يتمتع وكيف يتمتع والأجل أدنى ما يكون إليه. ثم قال مالك وأخسر منه صفقة، هذا الغبي المركب أو جهل المركب، قال وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لهذا لا لي في العير ولا لي في إيش في النفير، لا له في العير ولا له في النفير، لا هو حظي بالدنيا ولا حتى يعني إيش تمكن من دينه. قال وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لذلك قال قبحا، يقول قبحه الله أو قاتله الله، دعوة عليه، يدعو عليه. وهذا ممكن أن نقول أن هذا خبر أو إيش أو إنشاء خبر، يعني ابن تيمية يقول والأدلة قد أثبتت أن من حباه الله جل وعلا الآيات والكتاب فجعلها خلفه ظهريا قبحه الله في الدنيا قبل الآخرة، ويحشر يوم القيامة كالذر. فيكون خبرا يخبر بالأدلة التي إيش التي سبقت، كما السنة الكونية لا تتبدل، كما قال الله جل وعلا عندما تكلم عن قوم لوط وأن الله جل وعلا قلب هذه القرية، قال الله جل وعلا في ختام الآيات التي حدثت مع قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. فكأن من تمية استقرئ ما حدث من السنة الكونية من الله جل وعلا لقوم أتاهم الله الكتاب فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والنظر ينصب أولا على من؟ على اليهود، هم أشهر قوم باعوا دينهم بإيه؟ بدنياهم. فيقول وهذه سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. أو أن هذا من الإمام هو دعاء عليه، يقول وقد قبح الله، اللهم قبح، يعني قبح الله من أتاه الله الكتاب فباع دينه بدنياه أو باع دينه بدنيا غيره. قبحا لمن نبذ القرآن، وهنا أيضا كما قلت أنه أصل تأصيلا أن عقيدتك تنبثق من هواك والوجد والأحلام والمنامات، لكن لازم الأحلام تكون قبل الفجر، لأن بعد الفجر لا يعتد بالحلم. والنوم صح، العقيدة أصلها إيش؟ قال ها أقول قال الله، مش قلنا ذلك؟ أقول بمعنى إيه؟ أعتقد، أقول يعني أعتقد قال الله، وقال إيه المصطفى. فهو كأنه يقول عقيدتك كتاب وسنة أو إجماع أهل السنة، لأن إجماع أهل السنة إما كتاب وإما سنة. لذلك قال قبحا لمن نبذ القرآن، لم يعتقد ما ذكر الله في كتابه. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هنا إشارة من الشيخ الإسلام في مسألة عقدية مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، هي مسألة الإيش؟ مسألة الاستواء اللي هي العلو يعني. والاستواء هذا علو مقيد، الاستواء هنا علو مقيد. أنا أعجل عشان الإخوة تفهم معنى الاستواء، وبعدين ندخل في الأدلة الكبيرة على المسألة المهمة هذه، وأيضا طوائف الناس على إثبات هذه العقيدة. الاستواء يأتي في اللغة بمعاني ثلاثة، يتعدى الاستواء بإلى، ويتعدى الاستواء بعلى، والاستواء يتعدى بنفسه. قاعد عليه ما قلت استواء بنفسه وعلى ممتاز، يتعدى بإلى، يتعدى بعلى، يتعدى بنفسه. طيب تقول استوى إلى، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، وتقول بعلى الرحمن على العرش استوى، وتقول استوى الطعام استوى نضج، يبقى استوى لو لم يتعدى بشيء فمعنى معناه انه اكتمل بلغ الى الكمال النضج، الطعام استوى يعني الطعام ايش نضج، هذا معنى استوى. وهذه في اللغه، وفي اللغه ايضا استوى الى لو تعدى بالى بحرف الى يبقى معناها قصد، ثم استوى الى السماء قصد السماء فخلقها، لان الله تعالى لما وصف السماء والارض قال كانت ايه رتقا ففتقناهما فهنا استوى إلى السماء يعني قصد السماء فخلق السماء في يومين. ويتعدى بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع، تقول استوى على العرش يعني على وارتفع. إيش قال الله تعالى في, في, في, في دعاء الدابة في الكتاب ثم تذكروا؟ ها إذا استويتم عليه، إذا استويتم عليه يعني إيش عليتم، تقول استوى محمد على الكرسي أو استوى، لكن استواء الله على هنا استوائي على الكرسي أنا أحتاج إلى الكرسي، لأن من سحبه خل من تحتي ماذا سيحدث؟ أما الله على استوى على عرشي على سرير الملك، وسرير الملك أحوج ما يكون لمن؟ لله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. كيف استوى؟ الله أعلم كيف استوى، لكن ما معنى استوى؟ سرعة على، فهو العلو، يبقى الاستواء بمعنى العلو. هو يقول قال الأخطال، ليش؟ لأن بعض أهل البدع نعجل بس في معنى ما قال وبعد ذلك نشرح المسألة، لأنه قال وإذا استدل، يعني أنا أقول ما قبحا لهذا، إذا استدل يقول قال الأخطال، الأخطال ده رجل كان نصرانيا يعني ليس عربيا أصيلا، قال بيت من الأبيات التي تمسكوا بها لتحريف الكتاب، الكتاب الرحمن على العرش إيه استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، استولى هو الله تعالى يحارب احدا فيستولى على ما معه، يعني هذا كلام طبعا بعيد، لكن هم استدلوا ببيت شعر قاله الاخطر. ايه بيت الشعر اللي قاله الاخطر؟ قال استوى بشر على العراق بغير دم، بغير سيف او دم مهراق، استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق، فقالوا يبقى الرحمن على العرش استوى يعني معناه ايه استولى. مفاسد عظيمة جدا. يعني أنا قبل أن أدخل في الشرح، بالله عليكم إيش تفهمون من قولي الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استولى؟ إيش تفهمون منه؟ أنه صلب منه العرش وبعد ذلك إيش؟ طب لما صلب منه كان قويا ولا كان ضعيفا؟ في رب يكون ضعيف؟ في رب يكون ضعيف؟ أبدا. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتها. يعني لو كانت القوة واحدة ذهب رب الشمس بالشمس وذهب رب القمر بالقمر، كلما كان ضعيفا حدث له نقص لا يكون ربا، لأن الأصل أن الكمال المطلق يكون لمن؟ لله جل في علاه. أي كمال مطلق إذا سلب منه العرش؟ مفهوم؟ كلام يتضمن النقص لله جل في علاه وسوء أدب مع الله جل في علاه، لا سيما من هذا أيضا من الكفر، لكن هو القائل بذلك جاهل يعلم في هذا الباب. عامة إذا قال بذلك فهو قد أشار إلى مسألة العلو، والعلو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والعلو أنواع. أولا علو الله جل في علاه هو مأخوذ من كلام الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وأن الله هو العلي الكبير، أن الله هو العلي الكبير، وفي الآية الأخرى آية الكرسي ختمها وقال وهو العلي العظيم، فهنا العلي اسم أسماء الله. احنا قلنا في مقدمة الكتاب صحيح بأن أسماء الله كلها إيه؟ بأن أسماء الله كلها وإيه حسنى ممتازين، هو ده الذي أريده. إيه معنى حسنى؟ شرحنا معنى حسنى، لو ما شرحنا قولوا لي العلي العظيم العلي الكبير اسم العلي اسم من أسماء الله الحسنى. يعني إيه؟ ليش حسنى قلنا؟ هات عبد الرحمن. ها؟ لسببين، لأنها ممتاز، لأنها أولا علامة على ذات الله جل في علاه، والثانية تتضمن صفة كمال، وهذه أهم شيء، أهم شيء في ذلك أن تقول الأسماء الحسنى لأمرين اثنين جليلين، أولا أنها علامة على ذات الله الكريم، الله علامة على ذات الله جل في علاه، يعني عندما تقول الكريم تقصد الذات المقدسة، والكريم من الحسن أنه يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات إيش؟ كمال أخرى، مفهوم؟ فصفة الكمال هنا الكرم، لو قلنا العزيز صفة الكمال هنا العزة القدير، صفة الكمال هنا القدرة، هذه أسماء حسنى لأنها تتضمن صفات كمال. لما نقول الله العلي العظيم، العلي اسم أسماء الله جل في علا الأسماء الحسنى، هي تتضمن صفة العلو. هنا نستشهد بالآية على علو الله جل في علا، وهو العلي العظيم، العلي اسم أسماء الله الحسنى، بمعنى أنه علامة على ذات الله جل في علا، وأنه يتضمن صفة كمال، وصفة الكمال هنا العلو. علو الله جل في علا مراتب ثلاثة: علو الشأن رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره، علو الشأن فلله العظمة ولله الشرف ولله المجد ولله الثناء الحسن، وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه، لذلك أمر الله تعالى بالثناء عليه وأوقف كل دعاء لا يستجاب إلا بعد الثناء عليه، حتى الخطبة التي يمكن أن يبتدي بها الإنسان لا تقبل إلا بالثناء على الله جل في علاه. بل بعض العلماء يقولون ركن الخطبة، يعني لو واحد قام يخطب الجمعة فلم يبتدئ بالثناء على الله تعالى والصلاة والسلام فقد ركن الخطبة، نقول لا، كأنها لا خطبة، لابد من الثناء وجوبا، الثناء على الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لما مر على رجل تعجل في الدعاء قال: عجل هذا، لم يأخذ أسباب استجابة الدعاء، أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله أولا، ثم يثني بالصلاة والسلام أنه ملازم، لأن من الثناء على الله تعالى أنت أن يكون الثناء بشكر الله على الرسول والرسالة، فهذا أيضا من باب الثناء على الله جل في علاه. فنقول بأن الله جل في علاه هو العلي، والله تعالى يمجد سبحانه جل في علاه بذلك، له علو الشأن العظمة والمجد والثناء الحسن والرفعة سبحانه جل في علاه. لذلك أنكر الله على اليهود لأنهم إيش؟ لم يتعبدوا لله بهذا الركن من العلو. صحيح؟ كيف؟ هم لم يصفوا الله تعالى بالعلو والمجد والعظمة، ده وصفوه بإيش؟ بالنقص والسلب. عندما قال الله تعالى منكرا عليهم في كتابه قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآيات. عندما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة كيف يشاء. لذلك الله تعالى يذكر الأمة ويستند الهمم ويقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فإياكم أن تنتقصوا من قدر الله جل في علاه، من عظمة الله جل في علاه، كالذي يخرج فيستهزئ بآيات الله جل في علاه، أو يستهزئ بشعائر الله جل في علاه. من الذي شرع هذا الشرع؟ من الذي حكم بهذه الأوامر؟ هو الله. فلما يستهزئ بها، الاستهزاء بها استهزاء من الله جل في علاه. فلذلك قال الله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أو صحيح ختام الآية هكذا. عامة الشاهد قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. لذلك قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. المرتبة الثانية في العلو: علو القهر. هذا علو الشأن كل الطوائف حتى أهل البدع أقروا بها. والعلو الثاني هو علو القهر، علو العزة والقدرة، علو الجبر. وهذا العلو أيضا قد أقر به كثير من طوائف أهل البدعة بأن الله تعالى قادر قوي. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. فهذا علو القهر بأن الله جل في علاه قاهر فوق عباده، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يميت من يشاء، يحيي من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك ما أراده الله سيكون وما لم يرده لا يمكن أن يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في حديث مسند أحمد رضي الله عنه أرضاه، قال: يا غلام أعلمك كلمات، ثم ذكر له قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه. هذا علو القهر. هو الآن لا يستطيع أحد يرد على الله أمره سبحانه جل في علاه. قال: ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك يقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرعون لما رأى الرؤية من الذي سيقتله؟ موسى. صحيح، موسى يربى وين؟ موسى الذي قد الله أن هلاك فرعون عليه، فرعون هو الذي يربيه، وامرأته تنظر إليه، أكفر أهل الأرض امرأته تنظر إليه تقول: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولد. لذلك يقول الله تعالى وألقيت عليك محبة. هل في أحد كرهه؟ لا، قاهر القلوب هو الذي وضعه في القلوب. قال وقال الله جل في علا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لا عين فرعون، على عيني في بيت فرعون. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا العلو، علو القهر، علو القوة والعزة، هذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه، أن ما قضاه الله تعالى كان، وما لم يريد الله تعالى لا يكون بحال من الأحوال. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. العلو الثالث هو الذي فيه النزاع، علو الذات. علو الذات بأن الله في السماء، في السماء بمعنى على السماء. علو الذات هو أن الله جل في علاه في العلو، بأن الله تعالى في العلو له علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. علو الذات ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، واختلف فيه طوائف ثلاثة. فنأتي الأول بإثباتات التأصيل المسألة، ثم نأتي بالطوائف التي ابتدعت في دين الله جل في علاه وإنها ليست على الطريق القويم، لذلك هم فيهم ما فيهم من الحيدة والانحراف، ولهم ما لهم من العقاب، والله يهدينا ويهديهم إلى الصواب. أقول الكتاب بالأسماء، قال الله جل في علاه فالحكم لله العلي الكبير، وأيضا قال الله في علاه عن نفسه أنه قال الكبير المتعال، يبقى العلي الكبير، العلي العظيم، الكبير المتعال. العلي اسم يتضمن صفة العلو، يبقى إذن نستدل بهذا الحديث على أن الله بهذه الآية باسم الله العلي بأن الله له صفة العلو، سواء قلنا صفة العلو هذا وجه الشاهد منها العلي الكبير، وجه الدلالة أنها تتضمن صفة العلو، والعلو شامل كامل، علو الشأن، علو القهر، علو الإيش المكان، علو الذات، علو المكان يعني علو الذات. أيضا التصريح في الآيات بالاستواء، والاستواء قلنا في اللغة إن تعدى بإيش، بسرعة بإيش، بعلى، يبقى معناه على، بعلى على، لو تعدى بعلى يكون قد على، يعني على وارتفع، وهذا معنى استوى. الرحمن على العرش استوى، هذا تصريحه الآن بالعلو، قال الرحمن على العرش استوى، هذا التصريح بالاستواء. لذلك قال الله تعالى ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يبقى متى استوى على العرش؟ بعدما خلق السماوات والأرضين، وخلق العرش ثم استوى على العرش. وأيضا قال الله تعالى فعل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذا الاستواء جاء تصريحا من الله جل في علاه أنه استوى على العرش، يدل على علو الله جل وعلا في مكانه. أيضا من ذلك أن طبعا الاستواء كما قلنا علو على بمعنى على وارتفع، هذا بإجماع الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم الصليقة اللغة العربية. الدلالة الثانية أيضا التصريح بالفوقية، تصريح بالفوقية، قال الله جل وعلا وهو القاهر أكمله فوق، وفوق هذه تكون من أسفل، صح ولا لا؟ تكون منين؟ من أعلى، يبقى إذن دل على العلو. كما قلنا أيضا من أدلة العلو الله جل في علاه علو الذات أن الله جل في علاه صرح بالفوقية بقوله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، والفوقية تدل على العلو. أيضا في قول الله جل في علاه عن الملائكة، الملائكة وين؟ الملائكة في الأرض الثالثة، لأنه أصلا الملائكة لا تظهر، لأن طول الملائكة يبقى في الأرض السابعة أو الأرض الثالثة. الأرض الثالثة أم السابعة؟ أم هي في الأراضين السبع؟ الملائكة وين؟ في كل حتة؟ دي عجقة، مش في كل حتة، دي عجقة، في كل حتة؟ يعني مش في الأرض؟ مش في الأرض؟ الملائكة وين؟ أصل الملائكة وين؟ في السماء. وش الدليل على أن الملائكة في السماء؟ أنا أقول لك لا، الملائكة في الأرض. وإيش هذا؟ طب لا، هذا حالة السجود فقط. من يجادلك سيجادلك، فلا بد أن تكون معك الحجة. نعم، وحق لها أن تطيت ما من، نعم ممتاز، كيف تستدل به؟ نعم، هو الحق، نعم، الملائكة الأصل أنها سكان، أنهم سكان السماء. قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى الملائكة اللي هي في السماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن كل سماء فيها بيت كالبيت كبيت الله تعالى الذي في الأرض، السماء السابعة فيها البيت الإيه؟ البيت المعمور. ابن كثير يقول لو أخذت خطا مستقيما ينزل على الأرض لكان إيش؟ بالنقطتين هم الآن هيصل إلى البيت. طبعا خط باشمهندس تعرف الخط المستقيم طبعا، الحمد لله والشكر لله، ما هو دي نفع المهندسين هنا في هذا البيت. فلو نزلت بالخط المستقيم بينهما أن البيت المعمور فوق الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله 70,000 من الملائكة كل يوم، 70,000 يطوفون به عبادة الله لا يرجعون عليه إلى يوم الدين. كم ملك خلق كل يوم 70,000 يطوفون؟ سبحان ربي العظيم، يا لله على الكم الغفير من الخلق. وهذا خلق ملائكة أعظم الخلق قدرا وأعظم الخلق أيضا خلقا، يطوفون ثم يذهبون لا يرجعون، يأتي 70,000 غير هؤلاء فيطوفون بالبيت، وهذا في كل يوم إلى يوم القيامة. فسكان السماء الأرض الملائكة هم سكان السماء. يقول الله عنهم والسماء في العلو، يقول عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء يخسف الأرض فإذا تمور، أأمنتم من في السماء؟ السماء علو صحيح ولا لا؟ يبقى قال من في السماء. الأصل في هذا الباب لفهم هذه المسألة أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، لأن السماء يأتي بإيش؟ يأتي بمعنى العلو. طب إيش الدلالة؟ قال الله تعالى ونزلنا من السماء إيه؟ ماء مبارك. طب من السماء ماء، هل الماء ده نزل من السماء؟ أجيبه، الماء بينزل منين؟ من الحيطة ولا منين؟ من السماء صح؟ من أي سماء بقى، السبعة ولا الستة؟ انت انت انت هندستي فالحمد لله، انت اداب ولا علوم؟ يعني داخل مع الهندسه برضه. الان انا استسمحك، من وين المطر ينزل؟ انت قلت من السماء. لا والله السحاب ما في السماء، والله السحاب ما في السماء، فوقنا وخلاص. هو هذا صحيح، هو معنى الله تعالى يقول ونزلنا أو أنزلنا من السماء ماء مباركة. السماء هنا بمعناها كل ما سما، يعني كل ما علا، السماء بمعنى العلو. فلما يقول الله تعالى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو. ولو قلنا في السماء يبقى إذن فوق السماء، يبقى في هنا بمعنى إيه؟ فوق على. ولأن في اللغة العربية يأبى من يأبى، أنت مع أي مع أي مع البصريين والكوفيين؟ ناوي تسأل؟ طب انا اجيبك الان. هو طبعا في خلاف عريض جدا بين العلماء هل تتناقل الادوات ام لا، يعني في تاتي معنى على وعلى ياتي بتاتي معنى فيه ولا لا، والباء تاتي معنى يعني المصاحبه والالتصاق ولا هل يعتبران هل تتناقل ولا لا. الراجح الذي ندين الله به ان الحروف تتناقل، الحروف تتناقل، فيكون في هنا بمعنى على. امنتم من في السماء يعني امنتم من على، من على السماء، من على السماء. طب من وين أتيت بأن فيه هنا بمعنى على؟ قلنا السياق والدلالات. الدلالات قال الله جل في علاه الرحمن ها في العرش، ولا قال على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. والحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع، درست مصطلح أنت؟ سألك ولا بلاش؟ نعم. المطر بينزل منين؟ من السحاب أخويا. اسال اسال اسال المجرب صاحب العلوم هذا. من السحاب، من السحاب. انت عارف نظريه كيفيه المطر كيف؟ كيف؟ طب خلاص احنا نتكلم على الابخره اللي تصعد من البحر هذه بعد ايه؟ بعد الدرس عشان نصل فيها. امنتم من في السماء يعني معنى على السماء. ليه؟ لان الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. جاءنا حديث موقوف وله حكم الرفع. الحديث الموقوف يعني هو وقف اوقفه الراوي على الصحابي، له حكم الرفع لأنه يتكلم عن إيش؟ عن الغيبيات. والصحابي جبريل لا يأتيه في كل ليلة، ممكن يأتيه في السنة إيه؟ مرة صح؟ كل صحابي له مرة في السنة صحيح؟ جبريل بيأتي أي أحد غير الأنبياء؟ لا. يبقى إذن معناه إن ما فيش صحابي يأتيه وحي من السماء، يبقى لا يعلم الغيب. طب انظر ابن مسعود ماذا قال؟ قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء وأخرى مسيرة 500 عام، وبين السماء والماء، لأن بعد السماء السبع فيه ماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه. هذا الكلام محض غيب، لا أحد يطلع عليه إلا بإيه؟ إلا بوحي، فيكون هذا موقوف له حكم الرفع. فقال والله فوق العرش، يبقى عليه الآن على العرش، فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليهم. فإذا أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، والدلالة أيضا بأنني لو قلت أأمنتم من في السماء جاءت مثلها في نظائرها في الكتاب. قال الله جل في علاه عن فرعون عندما قال للسحرة لما رأوا الآيات والمعجزات فأسلموا وخروا سجدا لربهم، قال لهم إيش؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. هل هو صلبهم حقا في جذوع النخل؟ الذي يرجح ذلك يقول نعم، يقول هذا أبلغ في العقاب. لكن هل هو شق؟ هل ورد في السير أنه شق في شق الجزة وأدخلهم فيها؟ أبدا. في جذوع النخل يعني إيه؟ على النخل. والأوضح من كده بقى هذه المسألة، قال الله جل في علاه عن الأرض التي نعيش فيها، قال فامشوا في، بقى ناس بتحفر ونازلة في الأرض تحت الأرض تمشي فيها، ها؟ فامشوا في مناكبها، هنا قطعا يعني إيه؟ على مناكبها. يبقى أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من على السماء. من الأدلة أيضا على علو الله جل في علاه التصريح بالعندية، التصريح بالعندية في قول الله جل في علاه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده؟ الملائكة الذين يخافون ربهم من فوقهم. قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش أو على العرش، هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي أو رحمتي سبقت غضبي. وأيضا التصريح بالفوقية جاء عن طريق التجلي أو العروج أو التنزيل. يبقى التنزيل لا يكون إلا من علو، العروج يكون إلى علو، والتجلي لا يكون إلا من علو. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أكمله. فلما تجلى، والتجلي لا يكون إلا من علو. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصف بإصبعه كيف تجلى الله، يعني لو ثبت الجبل مكانه لا إيه لرآه موسى، ولكنه لا يمكن، لا يثبت كثيبا مهيلا. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى، والتجلي لا يكون إلا من علو. أيضا عروج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في سورة أخرى 1,000 سنة مما تعدون. وأيضا في قول الله في علاه والعمل الصالح أكمله يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. يبقى يرفعه لأنه في العلو. يا عيسى إني متوفيك، ها ما إني متوفيك ورافعك إلي، يرفعه. يبقى يرفعه إلى العلو. أنتم معي؟ عكس الرفع التنزيل، صحيح. قال الله جل في علاه لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى التنزيل لا يمكن إلا أن يكون بإيش؟ بعلو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، التنزيل لا يكون إلا من علو. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائر فأعطيه، هل من مستشفي في رواية غير الصحيح، هل من مستشفي مريض فأشفيه. فهنا الدلال الوجه الشاهد قال ينزل ربكم، يبقى لو نزل النزول يكون من إيش؟ من علو. هذه أيضا كلها أدلة على العلو. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر، فقال فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم فيقولون دونكم أو هلم بغيتكم، فيحفونهم بجناحتهم إلى السماء، بعدما تنتهي المجلس يعرجون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم ماذا يفعلون؟ كيف وجدتم عبادي؟ يقولون وجدناهم يسبحون يحمدونك ويكبرونك إلى آخر الحديث، حتى يقول ملك جاء هذا فلان لم يأتي إلا لحاجة، يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن الأصل أنهم يعرجون إلى الله، يبقى فيه العلو. ومن ذلك أيضا دلالات السنة الكثيرة حديث المعراج، حديث المعراج من أثبت الأدلة على ذلك، بأن الله تعالى يعني أمر جبريل أن عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن استأذن في السماء الأولى وقال الملك من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قال أو أرسل إليه؟ ولا يعلم الآن. أو أرسل إليه؟ يقول نعم فيدخل، فقال نعم فيؤذن له فيدخل، حتى رأى آدم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي والنبي الصالح، حتى عرج به إلى السماء السابعة، حتى عرج به بمكان جبريل لا يستطيع الصعود معه في ذلك، حتى سمع صريف الأقلام فكلم الله كفاحا، يعني ليس من وراء حجاب، يعني ليس ثمة واسطة، ففرض عليه الصلاة 50، فرجع إلى موسى عليه السلام، فموسى قال خبرت القوم قبلك إن قومك لا يستطيعون التحمل، راجع ربك، فيرجع، يبقى ينزل، ينزل من إيش؟ من علو، ويعرج، يعرج إلى العلو، فيرجع إلى ربه، فيعني يريد التخفيف، حتى قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي. هي 50 وهي 50، 50 في الأجر و50 في إيش؟ في الأداء والفريضة، فهذا دلالة على العلو. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبة الوداع عندما قال لهم هل بلغت؟ فقالوا له إيش؟ قد بلغت، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وأشار إلى السماء، اللهم فاشهد. ومن ذلك أيضا من الحديث عن كتاب سنة الآن من الحديث جارية تعلم علو الله بفطرتها، أنا ما أدري كيف نغاير، أنا بالله عليك أنت إذا ألمت بك الملمات، يعني في مصيبة الله يرفع عن كل إنسان منا المصاب، لو في أمر جاء فرحا حتى لو أردت أن تدعو ربك كيف تدعو؟ قلبك وين بيذهب؟ نعم بس وين بيذهب لو أردت الدعاء؟ أعرف قلبك وين ينظر؟ بينظر في أيوة إلى الله، بتنظر في الأرض ولا في اليمين ولا في الشمال ولا وراء ظهرك؟ ممتاز، هذه الفطر التي لا يمكن أن تتبدل عند أي أحد أيا كان. كنت في أمريكا وامرأة كانت كافرة أسلمت الحمد لله، كانت دايما تقول يحدث بتحدث معي ملمات وأبكي بكاء شديد لا أجد فرجا إلا أن أنظر إلى السماء وأخر ساجدا في وضع السجود، فسألت عن هذا الوضع، قالوا المسلمون فقط هم الذين يعني لهم هذا الوضع، والوضع يسمى وضع السجود. شوف انظر الذل الذي في علامة تعلق القلب بالسماء. فهو البنت الجارية حادثة السن، جارية يعني لا تصل إلى 9 سنوات. معاوية بن حكم السلم الذي تكلم في الصلاة تركها مع الغنم، فجاء الذئب فأخذ غنمه، وهو بشر من البشر، كل بشر منا كلنا ذو خطأ، فتعجل فغضب فصفعها على وجهه فتندب، وهذا حال الخير، حال أهل الخير، حال أهل الخير ألا ليس أهل الخير أنهم أهل الخير أنهم لا يخطئون، لن تجدوا، لن تجد في الأرض هكذا أهل الخير الذين إذا أخطأوا استعتبوا فإيه ففاءوا ورجعوا، فقام فقال لهم سلم إني فعلت كذا وكذا أفأعطيقها؟ قال لا، ائتني أولا بها. جاءت الجارية، وأنتم تتصورون جارية عندها كم سنة؟ 69، كم سنة؟ 9 سنوات صحيح؟ أو أقل طبعا، أقصى شيء للجارية 9 سنوات. فجاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ فماذا قالت؟ قالت في السماء، في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها على إيه؟ على ما قالت بأنها تعتقد بأن ربها وين؟ في السماء. فقال اعتقها فاء، فاء الفاء هنا تعقيب، العلماء يقولون الفاء هنا الفاء رابطة، آسف، يعني الحكم عقب، هذا الوصف يدل على العلية، يعني هي مؤمنة لأنها اعتقدت بأن ربها في السماء. فقال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. لذلك هذا من الحديث الذي في صحيح مسلم التي تدل الدلالة واضحة على علو الله. من ذلك أيضا أجمع الصحابة على علو الله جل وعلا، يجمعون، شوف عقيدة الأخيار الأبرار. بقي وقت أمنحنا 5 دقائق بعد إذن حضرتك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعتقد بعلو ربي، عمر يعتقد، عثمان، علي، عبد الرحمن عوف، العشر المبشرون، جميع الصحابة يعتقدون بعلو الله جل في علاه. من خالف خالف الصحابة، إذا من يبقى لنا يا من في المناظرة العظيمة، في مناظرة خلق القرآن؟ يعني ابن أبي دؤاد يعني صنع في الأمة ما صنع من الفتن. تعرفون من اللي غلبه؟ ليس أحمد بن حنبل، اللي غلبه أعرابي، أعرابي لا يفقه شيئا غلبه. ليه؟ الفطر السليم دخل عليه. قال ما تقول أنت؟ أنت الآن مش فاهم منك شيء، تقول خلق القرآن. طب خلينا معاه، القول الذي تقوله أنت خلق القرآن، الله قال كده في الكتاب؟ قالوا لا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك؟ قال لا. قال طب النبي صلى الله عليه وسلم علم بما تقول ولا ما علم؟ علم بذلك ولا ما علم؟ فقال له ما علم. وقال له طبعا الله النبي علم بهذا القول؟ قال لا ما علم. فلما نظر وراجع نفسه بهذه المقولة يكون قد إيه؟ كفر. يعني أنت أصلا أنت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فراجع فقال لا، رد عليه القول كما كان. قال الآن هذا الذي تقوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يعلمه؟ قال أقول يعلمه، عشان ما يخرجش من دارة الإسلام. قال أقول يعلمه. قال طيب. قاله؟ قال لا. قال الصحابة علموه؟ قال نعم علموه، لا يستطيع أن يجهل الصحابة. قال تكلموا به؟ قال لا. قال إذن يسعك إيه؟ ما وسعه؟ فقام الأمير مأمون قال ما وسع الله على من لم يسعه، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة. ده تنزلا مع الخاص، الفطر السليمة ما يستطيع أحد أن يجابها. فالطفلة الصغيرة قالت ربي في السماء، وأنت تقول ربنا في كل مكان، هذه مصيبة كبرى. فإذا الله تعالى هنا بالفطر نذهب إلى العلو. أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، في السماء. وعمر بن الخطاب لما مرت خولة بنت حكيم أمامهم فتكلمت قالت إيهن يا عمر، رأيناك صغيرا طفلا في مكة تلعب مع صبيان عميرا، ثم شببت وصرت عمر ورئت في المدينة عمر، وأنت الآن ينادى بك أمير المؤمنين. ثم أخذت تعظه مع من معه، اشتد عليها كيف تتكلم مع أمير المؤمنين هكذا. قال دعها، أتعلم من هذه؟ يعرفون مكانات الناس، أقدار الناس. قال دعها، تعرف من هذه؟ هذه خولة التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات. يبقى إذن هو عمر الآن يستدل بأن الله وين؟ بأن الله في السماء. قال من فوق سبع سماوات. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، قال لها وهي على فراش الموت أبشري يرجيها في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال لها أبشري أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات. ولذلك كان ابن مسعود يقول بذلك بهذا الحديث، وأن الله تعالى على العرش والعرش فوق الماء. مسروق أيضا لما يعني ومجاهد تلاميذ ابن عباس فسروا قول الله تعالى ومعكم أينما كنتم، قالوا لا تخالف قول الله تعالى بأن الله تعالى فوق العرش وهو مع الخلق، كما سنبين أن المعية لا تخالف الفوقية. دلالة العقل، نحن نقول السفول أكمله، السفول نقص أم كمال؟ يعني الواحد آسف اسمحوا لي لأن ده شرح، لو واحد يريد أن يسب واحد يقول له إيش؟ ده أنت سافل، صح ولا لا؟ سافل يعني من سفلة القوم، يعني السفول نزول نقص. طب إحنا قلنا القاعدة الأصيلة في باب صفات الله في علاه إيه؟ الكمال المطلق، لا حسنة صحيح. الكمال المطلق، فمن الكمال المطلق أن تقول العلو لله. يبقى عقلا أقول كل كمال نصف به الله، ومن الكمال بسرعة، ومن الكمال العلو، يبقى نصف الله بالعلو، مفهوم؟ وأما بالفطرة كما قلت لكم الفطرة الأعرابية غلب ابن أبي دؤات وغلب بحر الأمة أو حبر الأمة. مين بقى حبر الأمة بحر الأمة؟ لا لا لا، في العقل يعني في القياس، الجويني. الإمام الجويني قال إن الله تعالى خلق الله تعالى كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على ما كان عليه. يعني لا يقول بقول الله تعالى الرحمن على العرش ايه استوى، يقول وهو على ما كان عليه. فقام له الاعرابي هذا الهمداني الاعرابي قال له يا امام رفقا بي انا ما اجادلك، كان الله ولم يكن شيء، وانت تقول انه ايه كما على ما كان عليه. فقال له الان دلني على شيء ما استطيع دفعه. قال ما هو؟ قال ما رايت احدا اراد الدعاء الا رفع يده الى إلى السماء، يبقى بالفطرة. فقال له الإمام الجويني، وكان كما قال الإمام ابن تيمية كان من أحد الأذكياء في الدنيا كما كان تلميذه الغزالي. فالجويني ضرب على رأسي هكذا وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فالفطرة تقول بأن الله في السماء. بهذا نكون قد وقفنا عند هذا البيت وانتهينا منه، لكن يبقى أن نقول على الطوائف الذين قد ضلوا في هذا الباب. سريعا السؤال الأخ يقول: ما هو الفارق الدقيق بين المرتد والكافر الأصل؟ الفارق الدقيق بين الكافر الأصلي وبين المرتد أن الكافر الأصلي لا يستباح دمه إلا إذا يعني استباح دم المسلمين وحاربهم. أما الكافر المرتد هذا الذي يعني ثبت إسلامه بيقين ثم ثبت كفره بيقين بسب الله أو بسب الرسول أو بالاستهزاء، وأمره يقول إلى ولي الأمر. الإشارة في حديث الصفات مثل حديث القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن لا يجوز الإشارة إلا فيما جاءت فيه الأدلة، كما جاء اليهودي دخل على النسلم فقال إن الله يحمل الصار على ذا والجبال على ذا، وأخذ يعدد وقبض بيدي وهزهن، فالنبي سلم أقره بذلك. والنبي سلم لما قال تكلم عن السمع والبصر أشار هكذا يدل على السمع والبصر لا يدل على أصل الجريحة. يعني من اللطافة يقول: من اللطافة أن أحد لاعبي كرة القدم كان بروسيا ملحدا، وكان ما أدري آخر ضربة جزاء كان في ضربة جزاء لفريقه فتوجه إلى السماء ودعا ربه. يعني هو رجل ملحد وفي ضربة جزاء وعايزة تدخل في الهدف فنظر للسماء فدعا. أخ يقول: العهد عليه فيما نقل. نعم، هي الفطر السليمة. أي أحد أيا كان تراه، أنت ترى حتى أي إنسان حتى في كفري لما تراه ينجز أي إنجاز بينظر وين؟ بينظر كله للسماء. فطر جبلنا على مجبولين على ذلك. نسأل الله أن ينفع بذلك، صلى الله عليه وسلم ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.